الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أريد معرفة طريقة إخراج زكاة التمور. يقول: تعاملنا في المزرعة يكون بالكراتين، والكرتون الواحد وزنه تقريبا ما بين 18 إلى 21 كيلو جرام تقريبا، ومجموع الكراتين عندنا في المزرعة ربما يصل إلى 800 كرتون تمر منوع، فما هي الطريقة السليمة لإخراج الزكاة الشرعية؟ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، من المعلوم المتقرر بإجماع العلماء أن الزكاة تجب في التمر ببدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، فإذا بدا صلاح التمر لم يجوز بيعه إلا بعد خرصه لتثبيت مقدار الزكاة الواجبة فيه. وهذا التمر الذي بدا صلاحه عندكم في ملككم إذا كان قد بلغ النصاب المعتبر شرعا وهو 5 أوسق فعليكم زكاته، ويجب عليكم زكاته عشرا إذا كان قد سقي بلا مؤنة، إذا كان قد سقي بلا مؤنة، ونصف العشر إذا كان قد سقي بالمؤنة. وكل ذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالسوان والنضح نصف العشر. فعليكم زكاة هذا التمر، وهي العشر إن كان يسقى بلا كلفة، أو نصف العشر إن كان يسقى بالآلات والمؤنة. وتقدير هذه الأوساق لا يعتبر بالكراتين، وإنما يعتبر بالكيلو، أي بالصاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى ما بلغ الصاع النبوي فإن الواجب عليكم أن تخرجوا عشره، وهذا أمر يعرفه أهل الزكاة. فلا عبرة بتقدير الكراتين إلا إذا كان الكرتون ذا حجم معين يعرف أن ما ملأه مقدر بكذا وكذا من الأصواع، فحينئذ لا بأس ولا حرج بذلك، فتعرفون عدد الكراتين التي تبرأ بها ذمتكم في إخراج العشر من نصف العشر. وإذا كان التمر عندكم أنواع كثيرة فإن الواجب عليكم أن تخرجوا من وسط هذه الأنواع، فلا يجوز لكم أن تيمموا الخبيث منه تخرجون، ولا يجب عليكم أن تخرجوا من أفخم أنواع التمر، لقول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم. ولأن الزكاة شرعت مواساة، فإذا كانت عندكم أصناف متعددة مقسمة إلى تمر رديء ومتوسط وجيد، فالواجب عليكم أن تخرجوا الزكاة من المتوسط، ولا يجب عليكم إلا ذلك. وإن كانت التمور في مرتبة متوسطة وجيدة فتخرجوا بعض المتوسط وبعض الجيد حتى تجمعوا بين هذا وهذا، ولا شيء عليكم غير ذلك، والله أعلم.